يقول: إنسان توفي وخلف مالا كثيرا وخلف أولادا صغار، وبعد سنوات عديدة قسمت الشركة، فهل تجب الزكاة في هذه الشركة؟ أي نعم، تجب الزكاة من حين مات الميت، إلا إذا كان لم يخرج زكاتها وجب إخراج الزكاة قبل ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.